بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. وقد يرد أي قد يرد شذوذا أو ضرورة. طيب، قبل أن نقرأ شرح ابن عقيل لهذا البيت، هناك حاشية نريد أن نقرأها في نفس الصفحة التي نحن فيها، الحاشية رقم 2، لمن عنده نفس الطبعة التي معنا، الحاشية رقم 2 يا شباب، مكتوب: سمعت، هذه فائدة، خذوها فائدة جميلة. يقول: سمعت عن العرب أفعال مبنية للمعلوم ملازمة صيغة المبني للمجهول. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الأفعال في اللغة العربية تنقسم إلى قسمين: أفعال تأتي مبنية للمعلوم وتأتي مبنية للمجهول، مثل وهذا هو الأصل في الأفعال في اللغة العربية، هذا هو الأصل، أن كل فعل عربي الأصل فيه أنه يتشكل، قابل للتشكل، يأتي مبنية للمعلوم ويأتي مبنية للمجهول. فتقول: كتب كتب، ضرب ضرب، شرب شرب، كل الأفعال الأصل فيها هذا، أنها تأتي مبنية للمعلوم وتأتي مبنية للمجهول، هذا معروف. القسم الثاني من الأفعال: هناك أفعال لم تستعملها العرب إلا على صيغة المبني للمجهول. واضح؟ يعني لم يأتي له صيغة المبني للمعلوم، وإنما سمع فقط مبنية للمجهول، فعلينا أن نستعملها كما استعملتها العرب. طبعا هذا الصنف من الأفعال أيضا على أشكال، يعني بعضه يكون فقط مبنيا، يعني لا يستعمل إلا مبنية للمعلوم، فإن استعمل مبنية لا يستعمل إلا مبنية للمجهول، فإن استعمل مبنية للمعلوم يكون خطأ. طيب، وبعضهم يكون لا، يكون الفصيح والأكثر والراجح في كلام العرب أن يكون مبنية للمعلوم، وقلما أن يكون مبنية للمجهول، وقلما يأتي مبنيا للمعلوم. مثال ذلك، يقول مثلا: دهش دهش، يقول هذا الفعل دهش، فتقول: دهش زيد. دهش فعل ماضي مغير الصيغة، يقول يعني لم يسمع عن العرب أنهم استعملوها مبنية للمعلوم، يعني لا يأتي بعده إلا إيش؟ لا يأتي بعده إلا لا فاعل، لا يأتي فاعل. طيب، ممكن الإنسان يبحث مثلا في المعاجم أو يبحث في القاموس فيجد أن هذا الفعل قد يستعمل، لكنه قد يكون إيش؟ يكون قليلا أو نادرا أو ليس هو الأفصح. وكذلك عندكم عني، وهذا يستعمل كثيرا، يقول عني، يقال مثلا: عني زيد بالعلم، عني زيد بكذا، عني يعني اهتم واشتغل ويعني صرف اهتمامه إلى هذا الشيء، هذا أيضا مبني للمجهول، يعني أكثر ويستعمل مبنيا للمجهول. وشغف، يقال شغف فلان بالعلم، وشغف فلان بكذا، وهزل، وجن، يقولون مثلا: فلان جن جنونه. طيب، وغيرها. واضح يا شباب؟ هذه فائدة. قال: ومن المضارع يولع ويهرع. نعم، وكذلك ما قلناه قبل قليل في تلك الأفعال، تلك ماضية كما تلاحظون، دهش وعني وشغف وهزل وجن، هذه عبارة عن أفعال ماضية. طيب، هل وردت أفعال مضارعة ملازمة للمجهول لم تأتي منها مبنية للمعلوم؟ هل توجد أفعال هكذا؟ يقول: نعم، هناك مثلا عندنا الفعل يولع، يولع فلان، يعني يولع بكذا، يعني أنه، نحن نستعملها في اللهجة العامية، نقول فلان متولع بكذا، يعني أنه يشتغل به كثيرا. ويهرع يعني يسرع إلى الشيء، ووردت هذه اللفظة في القرآن. وهي عند الإعراب تعرب مبنية للمعلوم ومرفوعها فاعل لها، يعني يقول أننا إذا أعربنا نعربها مبنية للمعلوم، لكن هي في الحقيقة صيغتها صيغة مبنية للمجهول. طيب، الآن نعود إلى ابن مالك رحمه الله، يقول: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، أي قد يرد هذا شذوذا أو ضرورة كما سنرى إن شاء الله. الشرح: مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، يعني فعل مغير صيغة، مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور. الآن يا شباب، هذا قسم جديد. نحن قلنا سابقا الأصل في الجملة أننا إذا حذفنا الفاعل فمن نأتي مكانه؟ بمن نأتي؟ نأتي مكان الفاعل بإيش؟ بالمفعول به. طيب، في الدرس السابق تكلمنا عن قسم ثاني، وهو إذا كانت الجملة لا يوجد فيها مفعول به، وإنما يوجد ظرف أو جار مجرور أو مصدر. فمن ننيب؟ ننيب واحدا من هذه الثلاثة. فإذا حذفنا الفاعل ولا يوجد في الجملة مفعول به، فمن الذي ينوب؟ من الذي يكون نائب فاعل؟ الجواب إما الظرف مثل سير يوم الجمعة، أو المصدر مثل ضرب ضرب شديد، أو الجار المجرور مثل مر بزيد. تمام؟ وعرفنا شروط ذلك في الدرس السابق. الآن يقول لك قسم جديد، ماذا لو كان في الجملة مفعول به وهذه الثلاثة التي ذكرتها لكم؟ يعني يوجد في الجملة بعد أن حذفنا الفاعل، حذفنا الفاعل ووجدنا في الجملة إيش؟ مفعولا به وظرفا وجارا مجرورا ومصدرا. فمن الأحق بالنيابة في رأيكم؟ ننظر ماذا يقول مالك. يقول ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. يقول مذهب البصريين أنه إذا وجدت هذه الأربعة بعد أن حذفنا الفاعل، كل واحد من هذه الأربعة يريد أن يكون هو نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل شيء كبير، يعني هو الأشرف، هو الأفضل، لأنه مرفوع. طيب، فكل هذه الأربعة تريد أن تنال شرف إيش؟ شرف أن تكون نائب فاعل. فمن الأحق بالنيابة؟ يقول ابن مالك ولا ينوب بعض هذه، أي بعض هذه الثلاثة، وهو المصدر والجار والمجرور والظرف، لا ينوب. متى؟ إن وجد في اللفظ مفعول به. يعني إذا وجدنا في اللفظ مفعولا به، فمن الأحق بالنيابة؟ لا شك الحق بالنيابة هو المفعول به. ثم قال وقد يرد، أي وأحيانا قد تعكس القاعدة، فمع وجود المفعول به إلا أننا نعرض عن المفعول به ونذهب إلى واحد من هذه الثلاثة ونجعله هو النائب. هل هذا يجوز؟ يقول مالك وقد يرد، يعني قليل. طيب هذا الذي ورد ما حكمه؟ قال الخضري هذا إما شاذ وإما ضرورة شعرية. هذا عند من؟ عند البصريين. أما الكوفيون فسنعرف مذهبهم إن شاء الله بعد قليل. طيب، إذن يقول العلامة ابن عقيل مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله وجد إيش؟ مفعول هذا نائب فاعل لوجد. طيب، مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور، ما الحكم؟ تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل. تعين إقامة إيش؟ إقامة المفعول به مقام من؟ الفاعل. فتقول ضرب زيد، ماذا فعلنا؟ أولا غيرنا صيغة الفعل من ضرب إلى ضرب، ثانيا حذفنا الفاعل، ثالثا أتينا بالمفعول به الذي هو زيد. كانت الجملة مثلا ضرب عمر زيدا، عمر الفاعل حذفناه، زيد المفعول به أنبناه، أخذناه ووضعناه نائب فاعل بعد الفعل، فصار ضرب زيد، ضرب فعل ماضي مغير صيغة مبني على الفتح، زيد نائب فاعل مرفوع، انتهى الأمر. طيب، عندنا مصدر، عندنا ظرف، عندنا ظرف زمان، وعندنا ظرف مكان، وعندنا جار مجرور، ماذا نفعل بهذه الأمور الثلاثة؟ قال لك اتركها كما هي، لا تغير فيها شيء، لا تنبها، لأنك فقط تنب كم؟ تنب واحدا، والبقية تبقى منصوبة كما هي. انظروا المثال، ضرب زيد ضربا مفعول مطلق، شديدا نعت، يوم الجمعة ظرف زمان، أمام الأمير ظرف مكان، في داره جار مجرور. واضح شباب؟ من الذي إذا أنبناه؟ أنبناه الذي أنبناه هو المفعول به. طيب، مسكين هذا زيد، ضرب ضربا شديدا. طيب، متى؟ يوم الجمعة. ماذا يوم الجمعة؟ لأنه يوم معظم عند المسلمين، فالعقوبة فيه تكون يعني مغلظة. أمام الأمير هذا أيضا يعني من باب إقامة الحدود ونحو ذلك، في داره. طيب، ثم قال ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده، يعني لا يجوز إقامة غيره، غير من؟ غير المفعول به. من يدخل في غير المفعول به؟ يدخل الظرف بنوعيه، يعني ظرف الزمان ظرف المكان، ويدخل المصدر، ويدخل الجار مجرور. فهذه الأمور الثلاثة اتركها، لا تجعلها نائب فاعل. طيب، مع وجوده أي مع وجود المفعول به، وما ورد من ذلك أي فإن ورد شيء من كلام العرب يخالف هذه القاعدة التي قررناها لك الآن، فاحكم عليه بأنه إيش؟ احكم عليه بأنه شاذ أو مؤول. هذا عند من؟ عند البصرية. انتهينا من مذهب البصرية. ماذا يقول الكوفيون في هذه المسألة؟ ننظر. قال: ومذهب الكوفيين، حاشية، وهو قول المصنف لقوله وقد يرد. يعني صاحب الحاشية يقول أن ابن مالك في البيت كأنه يميل إلى مذهب الكوفيين. لماذا؟ لأن ابن مالك قال وقد يرد، أي أنه جائز، يجوز أن يرد، لكنه قليل. طيب، وصرح به في التسهيل كما في المساعد على تسهيل الفوائد. المساعد على تسهيل الفوائد هذا شرح ابن عقيل على كتاب تسهيل الفوائد لابن مالك. يعني ابن عقيل شرح أكثر من كتاب من كتب ابن مالك، شرح الألفية كما نرى الآن، وشرح أيضا كتاب ابن مالك الذي هو تسهيل الفوائد، شرحه وسماه المساعد على تسهيل الفوائد. طبعا تسهيل الفوائد ابن مالك يعني شرح بأكثر من شرح، شرحه ابن عقيل، شرحه أبو حيان وغيرهما. طيب يا شباب، ما هو مذهب الكوفيين في هذا؟ قال: ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره، أي غير المفعول به، وهو موجود، أي والمفعول به موجود في الجملة في اللفظ مطلقا، تقدم أو تأخر لا يهم، ما يفرق معهم. وذلك قلت لكم مرارا مذهب الكوفيين دائما إيش؟ واسع، بينما مذهب البصريين ضيق. تقدم أو تأخر يعني لا فرق. فتقول: ضرب ضرب شديد زيدا. ماذا حصل يا شباب؟ ضرب ضرب، ضرب هذا هو المصدر، ما إعرابه؟ جعلناه نائب فاعل. فإذا أنبنا من يا شباب؟ أنبنا المصدر مع وجود من؟ مع وجود المفعول به وهو زيدا. كما ترى زيدا مفعول به منصوب. هل هذا جائز؟ عند الكوفيين جائز، عند البصريين لا يجوز. طيب، إذا ضرب فعل ماضي مغير صيغة مبني على الفتح، ضرب هذا هو المصدر وهو نائب فاعل، وشديد صفة للمصدر، وزيدا مفعول به منصوب طبيعي. واضح يا شباب؟ طيب، وتقول أيضا: وضرب زيدا ضرب شديد. ما الفرق بين المثالين؟ لا فرق، اللهم في المثال الأول تأخر زيد وفي المثال الثاني تقدم زيد. لذلك هو قال لك لا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر، في الحالتين يجوز لك أن تنيب ما شئت، يجوز لك أن تنيب واحدة من هذه الثلاثة حتى ولو كان في الجملة مفعول به. وكذلك في الباقي. ما معنى في الباقي؟ يعني الباقي يعني مثل الظرف بنوعيه، الزماني والمكاني، وكذلك الجار والمجرور. الذي قلناه في المصدر نقوله في الظرف بنوعيه، ونقوله في الجار والمجرور. واستدلوا يعني الكوفيين لذلك على مذهبهم بقراءة أبي جعفر، وأبو جعفر هو من أصحاب القراءات العشرة. تمام، من العشرة، أبو جعفر من العشرة، يعني هذه القراءة متواترة صحيحة، ليست من القراءات الشاذة. واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر، يقول الله تعالى: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ماذا حصل؟ يجزى هذا فعل المضارع مغير الصيغة، وقوما هذا هو المفعول به وقد بقي منصوبا ولم ينب، صح؟ لأنه لو أنيب لكان مرفوعا، لأن نائب الفاعل مرفوع، لكنه لم ينب وترك. وأنيب من؟ وأنيب الجار والمجرور، وهو قوله بما كانوا يكسبون، بما أي بالذي كانوا يكسبون. واضح؟ فماذا حصل؟ أناب الجار والمجرور، وأعرض عن من؟ أعرض عن المفعول به وتركه منصوبا ولم ينبه. هذا حجة لمن؟ حجة للكوفيين، و مشكل على البصريين يحتاجون إلى جواب. وقد تعرضنا لهذه الآية الكريمة في شرح قطر الندى لو كنتم تذكرون. قال العلامة الخضري: قوله ليجزى قوما يجزى للمجهول ونائب فاعله بما كانوا، يعني نقول جار مجرور بما، بما أي بالذي كانوا، بالذي كانوا، فنقول بالذي جار مجرور في محل رفع نائب فاعل، لأن ما هذا اسم موصول وكانوا يكسبون هذا صلة الموصول. أين العائد؟ العائد محذوف تقديره بالذي كانوا يكسبونه. طيب مع إذن يجزى مجهول ونائب فاعله بما كانوا مع وجود المفعول به وهو قوله قوما. طيب ما هو جواب البصريين عن هذا؟ قال يعني يحتاج البصريون أن يجيبوا عن هذه الآية. قال الخضري وأوله البصريون، وأوله البصريون إيش قالوا؟ طبعا هم يحتاجون أن يجيبوا عن الآية ويحتاجون أن يجيبوا أيضا عن البيت الذي سنقرأه لكم بعد قليل. دعونا أولا نجيب عن الآية. لماذا أجاب البصريون عن هذه الآية؟ قالوا النائب في الآية الكريمة ليس جار مجرور وإنما هو ضمير. ضمير من؟ ضمير يجزى. طيب هذا الضمير يعود على من؟ يعود على الغفران، المفهوم من قوله سبحانه وتعالى يغفر. تمام؟ إذن قل للذين آمنوا يغفروا. طيب ثم قال إيش؟ ليجزى قوما، أي ليجزى هو قوما. هو يعود على ماذا؟ يعود على الغفران الذي فهم من كلمة يغفر، فكأنه قال يجزى الغفران قوما، يجزى الغفران قوما. يعني باختصار شديد أن النائب الفاعل ليس هو الجار المجرور كما زعم من؟ كما زعم الكوفيون، بل الجار المجرور عبارة عن ضمير مستتر تقديره هو. طيب يعود على من؟ يعود على الغفران. طيب أين هو الغفران؟ لم يذكر اسما وإنما ذكر فعلا وهو قوله قل الذين آمنوا يغفروا، فيغفر هذا هو الفعل. نفهم من كلمة يغفروا كلمة الغفران، فهذا الضمير يعود على الغفران الذي فهم من الفعل المذكور سابقا في قوله يغفروا. إذن هذا مثل أن تقول ضرب، طيب أو تقول مثلا زيد ضرب، زيد ضرب، أين نائب الفاعل في ضرب؟ نقول ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. كذلك هذا يجزى، أين نائب الفاعل؟ نقول ضمير مستتر تقديره هو يعود على الغفران وليس الجار والمجرور. طيب نكمل حجج الكوفية. قال وقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. لم يعن بالعلياء إلا سيدا، واضح شاهد؟ واضح. يعنى هذا هو الفعل الماضي مغير صيغة، وهو من الأفعال التي قلنا عنها قبل قليل التي تلازم البناء للمجهول. طيب المهم أن يعنى فعل ماضي مغير، فعل مضارع عفوا مغير الصيغة، وبالعلياء جار مجرور وهو نائب الفاعل، وقد أنيب الجار والمجرور مع وجود المفعول به حيث تركناه منصوبا كما هو، وهو قوله إيش؟ سيدا، سيدا مفعول به ليعنى. إذن أنبنا غير المفعول به مع وجود المفعول به، وهذا عند البصريين لا يجوز وعند الكوفيين جائز. طيب بماذا سيجيب الكوفيون عن هذا؟ سهل، سيقولون إيش؟ سيقولون هذا ضرورة شعرية، أو سيقولون مثلا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه ونحو ذلك. نسب هذا البيت لرؤبة بن العجاج، وقد راجعت ديوان أراجيزه فوجدت هذا البيت في زيادات الديوان لا في أصله، وقبله قوله وقد كفى من بدئه ما قد بدا وإن ثنى في العود كان أحمد. بدئه يعني مبتدأ أمره وأول شأنه، بدا الشيء يعني ظهر، ثنى يقال ثنى فلان أو ثنى الشيء، ثنى يعني عاد، تقول ثنى يثني على وزن رمى يرمي، وأصل معناه جمع طرفي الحبل فصير ما كان واحدا اثنين. طيب وإن ثنى في العود كان أحمد، كان أحمد، هذا مأخوذ من قولهم عود أحمد، عود أحمد، دائما الآن يقولون عودنا والعود أحمد، يريدون أنه محمود، يعني عوده محمود. لم يعنى، يعنى فعل المضارع ماضيه عونية، انظروا ماذا يقول، وهو من الأفعال الملازمة للبناء للمفعول، يعني لم يسمع في كلام العرب هذا الفعل إلا مبنيا للمجهول، لم يسمع مبنيا للمعلوم، يعني لا يأتي ما بعده إلا نائب فاعل، على أن يعني على أن الإعراب فيه كلام قد عرفته قبل قليل. ومعناه على هذا أولع، عني يعني أولع، متولع بهذا الشيء، أو اهتم، تقول عني فلان بحاجتي وهو معني بها إذا كان قد أولع بقضائها واهتم لها. لم يعن بالعلياء، من الذي يهتم بالعلياء؟ من إلا سيدا، لا يهتم ولا يولع بالعلياء، يعني العلياء هي إيش؟ هي خصال المجد التي تورث صاحبها سموا ورفعة قدر. طيب، لم يعنى بالعلياء إلا من إلا سيدا. ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى، ولا شفى يعني أبرأ، وأراد به ها هنا هدى مجازا. نعم، الغي الجري مع هوى النفس والتمادي بالأخذ بما يوبقها ويهلكها، هدى بضم الهاء وهو الرشاد وإصابة الجادة. معنى البيت إيش؟ لم يشتغل بمعالي الأمور، من الذي يشتغل بمعالي الأمور من الشجاعة والكرم وطلب العلم وحفظ القرآن وغياثة الملهوف ونجدة المظلوم، من الذي يشتغل بهذه الأمور إلا أصحاب السيادة؟ لم يشتغل بمعالي الأمور ولم يولع بخصال المجد إلا أصحاب السيادة والطموح. ولم يشفي ذوي النفوس المريضة والأهواء المتأصلة من دائهم الذي أصيبت به نفوسهم إلا ذوو الهداية والرشد. طيب، لم يعنى، نقول هذا جاز مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ويعنى فعل مضارع مبني للمجهول، وبالعلياء جار مجرور في محل رفع نائب فاعل، إلا أداة استثناء ملغاة سيدا مفعول به ليعنى، والشاهد قد بينته لكم. طيب، فإن قال قائل كيف عرفتم أن بالعلياء هو النائب فاعل وليس غيره؟ نقول الدليل، الدليل أنه جاء بكلمة سيدا، جاء به منصوبا، ولو أنه أنابه لرفعه بكل بساطة، يعني فكان يقول مثلا لم يعنى بالعلياء إلا سيد، لو قال سيد كان قلنا ها خلاص سيد هو نائب الفاعل، لكن ما دام نصبه إذن ليس هو نائب الفاعل. والداعي لذلك أن القوافي كلها منصوبة، فاضطره لتوافق القوافي هو الذي فاضطراره لتوافق القوافي هو الذي دعاه وألجأه إلى ذلك. هل لهذا البيت نظير في كلام العرب؟ نعم له نظير. ألم تسمع إلى قول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، الشاهد معنيا بذكر قلبه. أولا أين الفعل المغير الصيغة؟ نقول لا يوجد فعل، وإنما يوجد شيء يشبه الفعل وهو معني، معني اسم مفعول، واسم المفعول كما تعلمون يحتاج إلى نائب فاعل، إذن لا فرق بين معني وبين يعنى، يعنى فعل ومعني اسم مفعول لا فرق بينهما، كلاهما يبحث عن إيش؟ يبحث عن نائب فاعل. بذكر، بذكر هذا جار مجرور وهو في محل رفع نائب فاعل، هذا مثل ما لم يعنى بالعلياء، كما أعربنا بالعلياء جار مجرور في محل رفع نائب فاعل، كذلك بذكر هنا نعربه جار مجرور في محل رفع نائب فاعل. طيب قلبه ما إعرابه؟ مفعول به، أليس هو نائب الفاعل؟ لا مستحيل، ليش؟ لأنه منصوب، لو كان هو نائب الفاعل لقال إيش؟ ما دام معنيا بذكر قلبه كان سيرفع، لكنه لم يرفع وإنما جاء به منصوبا، فدل هذا على أنه ليس نائب فاعل بل هو مفعول به منصوب بقي كما هو. والبيتان حجة للكوفيين والأخفش جميعا، لأن النائب عن الفاعل في البيتين متقدم في كل واحد منهما عن المفعول به، والبصريون يرون ذلك من الضرورة الشعرية. واضح شباب؟ نعود إلى العلامة الجليل ابن عقيل. قال: لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. قال: ومذهب الأخفشي أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما. تمام، يعني الآن الأخفش يفرق بين أن يتقدم غير المفعول به وأن لا يتقدم. طيب، أما الكوفيون لا يفرقون، الكوفيون يجيزون إنابة غير المفعول به مطلقا، صح ولا لا؟ قلنا سواء تقدم أو تأخر كما رأيتم في الأمثلة. أما الأخفش فيفرق، يقول: إذا تقدم في اللفظ، إذا تقدم من؟ غير المفعول به. إيش يعني غير المفعول به؟ يعني ظرف جار مجرور مصدر. إذا تقدم غير المفعول به عليه، أي تقدم على المفعول به، ما الحكم عند الأخفش؟ جاز إقامة كل واحد منهما، يعني ما في مشكلة. تريد أن تنيب المفعول به لا كذلك، تريد أن تقيم تريد أن تنيب غير المفعول به فلا كذلك. فتقول عند الأخفش: ضرب في الدار زيدا، ماذا حصل؟ تقدم الجار مجرور، وتأخر من؟ المفعول به. من أنا ابن؟ أنا ابن الجار والمجرور، وتركنا المفعول به كما هو. هذا مثال إيش؟ مثال ما لو تقدم عليه غيره. فلك أن تنيب الجار المجرور فتقول: ضرب في الدار زيدا، فنقول: ضرب في الماضي وغير الصيغة مبني على الفتح، في الدار جار مجرور في محل رفع نائب فاعل، زيدا مفعول به. لك هذا، ولك أن تعكس فتقول: وضرب في الدار زيد، ها من أنا ابن؟ أنا ابن المفعول به. كيف عرفت؟ لأنه مرفوع. إذن نقول: ضرب فعل الماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، في الدار جار مجرور متعلق بضرب، وزيد نائب فاعل مرفوع. واضح يا شباب؟ إذن لك هذا ولك هذا. متى يكون هذا الوجه؟ متى يكون يعني متى يجوز لك هذان الوجهان؟ جاز لك هذان الوجهان عند الأخفش، لأن الذي تقدم على لأنه تقدم على المفعول به شيء غير المفعول به، وهو الجار مجرور. ثم قال: وإن لم يتقدم، ما الحكم؟ تعين إقامة المفعول به، لأنه خلاص جاء في الصدارة. نحو: ضرب زيد في الدار. ماذا حصل هنا؟ ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن زيد وهو المفعول به في السابق جاء في صدارة الجملة، يعني جاء بعد الفعل مباشرة. حينئذ يقول الأخفش: هو الأحق بالنيابة، ولا يجوز أن نترك زيد ونقفز زيدا ونذهب إلى في الدار ونجعله نائب فاعل. واضح؟ لأنه هو الآن هو خلاص تقدم فهو أحق، أما إذا تأخر فيضعف، فيجوز لنا أن ننيب أي أحد. أما إذا تقدم خلاص هو الأحق بالنيابة، فنقول: ضرب زيد في الدار، نقول: ضرب في الماضي وغير الصيغة، زيد نائب فاعل مرفوع وجوبا، ولا يجوز لنا أن نتركه منصوبا ونذهب إلى في الدار ونجعل نائب فاعل، لا يجوز. إذا نقول: ضرب في الماضي وغير الصيغة، زيد نائب فاعل مرفوع، وفي الدار جار مجرور متعلق بضربة، فلا يجوز ضرب زيدا في الدار. هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن تقول: ضرب فعل ماضي وغير صيغة، زيدا مفعول به، وفي الدار جار مجرور متعلق بضربة في محل رفع نائب فاعل؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن المفعول به هنا متقدم. واضح يا شباب؟ ثم قال الإمام ابن مالك: وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن. الشرح: إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين، يعني كل ما كنا ندرسه يا شباب في الأبيات السابقة والمباحث السابقة، كنا نتحدث عن الفعل الذي ينصب كم؟ ينصب مفعولا به واحدا، صح؟ ضرب زيد عمرا، كم فعلا نصب ضرب؟ نصب كم اسما نصب ضرب؟ نصب مفعولا واحدا. فالحل في ذاك الأسلوب واضح، أنك بعد أن تحذف الفاعل تأتي بالمفعول به وتجعله نائب فاعل. الآن سيبحث ابن مالك مسألة، وهي: إذا كان الفعل ينصب مفعولين، مثل ماذا؟ مثل كسى وأخواتها. تذكرون كسى وأخواتها؟ الأفعال التي تدل على المنح والإعطاء. وليس أصلهما المبتدأ والخبر. تقول مثلا كسى زيد عمرا جبة، كسى زيد عمرا جبة، كسى فعل، زيد فاعل، عمرا مفعول أول، جبة مفعول ثاني. تلاحظ أن الفعل كسى يدل على المنح والعطاء، ثانيا نصب مفعولين، ثالثا هذان المفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وهذا هو الفرق الجوهري الكبير بين باب كسى وأخواتها وظن وأخواتها، أن ظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، بينما كسى وأخواتها تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. احذف في هذه الجملة التي ذكرتها لك، احذف الفاعل واحذف الفعل وهو كسى زيد، احذف كسى زيد، ماذا بقي لك؟ بقي لك عمر جبة. هل هذه جملة عربية صحيحة؟ هل عمر جبة؟ هذا غير مستقيم. طيب إذن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. بينما ظن وأخواتها، ظننت زيدا قائما، احذف ظننت الفعل والفاعل، ماذا بقي لك؟ بقي لك زيد قائم، هذا مبتدأ وخبر. خلاص، على تذكير لمن نسي. الآن المسألة هي كسى زيد عمرا جبة، أنا أريد أن أغير صيغة هذا الفعل وأريد أن آتي بنائب فاعل، من الأحق بالنيابة؟ هل المفعول الأول هو الذي يكون نائب فاعل؟ أم المفعول الثاني؟ أم لي هذا ولي هذا؟ يعني يجوز الوجهان، هذا الذي نريد أن نعرفه الآن. يقول العلامة ابن عقيل: إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسمى فاعله، يعني حذف فاعله، يعني غير صيغته، فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن، لا يخلو، لأن هذان البابان هما اللذان ينصبان مفعولين، باب كسى وأخواتها وباب ظن وأخواتها. أعطى يعني كسى، طيب، يعني أقصد يشير بقوله باب أعطى إلى باب كسى وأخواتها. قبل أن نكمل مع ابن عقيل، عندنا حاشية، نرى ماذا يقول. يقول حاشية: قد ينصب فعل من الأفعال مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، هذا الذي ذكرته لكم لمن أراده مكتوبا، هذا هو يخطط عليه، نحو ظننت زيدا قائما وعلمت أخاك مسافرا. طيب احذف ظننت، ايش تقول؟ زيد قائم مبتدأ وخبر. علمت أخاك مسافرا، احذف علمت، أخوك مسافر مبتدأ وخبر. ولا ينصب المفعولين اللذين أصلهما مبتدأ والخبر إلا ظن وأخواتها، وهذا هو مراد الشارح هنا بقوله باب ظن، وهو أيضا مراد الناظم بقوله في باب ظن وأرى المنع اشتهر، سيأتي هذا بعد قليل إن شاء الله، لأن أرى تنصب ثلاثة مفاعيل أصل الثاني والثالث منها مبتدأ وخبر على ما علمت. ثم قال: وقد ينصب فعل من الأفعال مفعولين، وهذا على نوعين، وهذا على نوعين، لأنه إما أن يكون نصبه لأحدهما على نزع الخافض، كما في قولك اخترت الرجال محمدا، اخترت الرجال محمدا. طيب هذا يأتي كثيرا في كلام العرب، والعلماء يقولون إنه ليس قياسيا، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. اخترت الرجال محمدا، إيش أصلها؟ أصلها اخترت من الرجال محمدا. طيب الرجال كانت في الأصل إيش؟ الرجالي، فمن الرجال جار مجرور، جار ومجرور، ومحمدا المفعول به، فهو في الأصل كان ينصب مفعولا واحدا، لكنه لما حذف منه الجار انتصب ما بعده، وهذه قاعدة علاقة القاعدة، لكن يعني أقصد أن هذا كثير في كلام العرب، أنهم إذا حذف إذا نزع الخافض انتصب الاسم، لذلك يقولون له إيش؟ منصوب على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض، يعني لما نزعنا الخافض وهو من انتصب الاسم الذي بعده وهو الرجال، فصار عندنا منصوبان وهو الرجال ومحمدا، اخترت الرجال محمدا. وكما في قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا، واختار، اختار فعل، موسى فاعل، قومه هذا في الأصل كان من قومه جار مجرور، فلما نزع الخافض انتصب الاسم الذي بعده، واضح؟ 70 هذا المفعول به ليختار، رجلا هذا تمييز. طيب هذا الأسلوب يقول العلماء إنه ليس قياسيا، ليس قياسيا. وإما أن يكون نصبه للمفعولين لأنه من طبيعته متعد إلى اثنين، وهذا هو الذي قلت لكم باب كسى وأخواتها أو باب أعطى وأخواتها، وهو كل فعل يدل على المنح والإعطاء. نعم، يقول وذلك نحو قولك منحت الفقير درهما، منحت فعل فاعل، الفقير مفعول أول، درهما مفعول ثاني. إذن تلاحظون هنا أن المنح يدل على إيش؟ الإعطاء. وأعطيت إبراهيم دينارا، نفس الإعراب. وكسوت محمدا جبة، نفس الإعراب. طيب وهذا ليس أصلهما المبتدأ والخبر، احذف منحت ستقول الفقير درهم، هل هذا كلام معقول؟ لا. احذف أعطيت إبراهيم دينار، لا يستقيم. احذف كسوت محمد جبة، لا يستقيم. إذن ليس أصلهما المبتدا والخبر. هذا هو الفرق الجوهري بين باب كسى وأخواتها وظن أخواتها. وهذا الضرب الأخير هو مراد الناظم والشارح بباب كسى، فهو كل فعل، هذا ضابطه يا شباب احفظوه هذا مهم، كل فعل تعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر وكان تعديه إليهما بنفسه، يعني ليس لأنه كان فيه جار ثم نزع هذا الجار فانتصب، لا لا، وإنما هو طبيعته متعد إلى اثنين، لا بواسطة حذف حرف الجر من أحدهما وإيصال الفعل إلى المجرور مثل ما قلنا في الفعل اختار، لا، هو هكذا أصلا طبيعته ينصب مفعولين. واضح يا شباب، هذا مبحث مهم جدا، ومن درس معنا شرح الشذور تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل. نعود الآن إلى العلامة بن عقيل، قال إذا بني الفعل المتعدي لمفعولين لما لم يسمى فاعله فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظنه. فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت، فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق، الحمد لله. يعني تريد أن تقيم الأول، يجوز إقامة الأول منهما، يعني المفعول الأول، وكذلك يجوز لك أن تنيب المفعول الثاني باتفاق النحويين، الحمد لله. فتقول كسي زيد جبة، من أنبت؟ أنبت المفعول الأول وجعلته ناب فاعل وتركت المفعول الثاني منصوبا كما هو. كسي زيد جبة، أصل الجملة إيش؟ كسى عمر زيدا جبة. ماذا فعلنا؟ واحد، غيرنا صيغة الفعل من كسى إلى كسية. الثاني، حذفنا الفاعل وهو عمر. الثالث، أخذنا المفعول الأول وهو زيدا وجعلناه نائب فاعل فصار زيد، وتركنا جبة وهو المفعول الثاني منصوبا كما هو. المثال الآخر، وأعطي عمر درهما، نفس الشيء. طيب وإن شئت أقمت الثاني، يعني المفعول الثاني تجعله نائب فاعل والمفعول الأول تتركه منصوبا كما هو، جائز بالاتفاق. فتقول أعطي عمرا درهم، أعطي فعل ماضي مغير الصيغة، وعمرا المفعول الأول منصوب متروك كما هو، ودرهم هذا الذي كان مفعولا ثانيا وصار الآن نائب فاعل. وكسي زيدا جبة، نفس الكلام. هذا متى يجوز لي أن أنيب الأول أو أنيب الثاني؟ متى يكون لي الحرية التنقل والاختيار؟ قال هذا إذا لم يحصل لبس بإقامة الثاني. هذا طبيعي، دائما نحن نحرص على تجنب اللبس، فإن حصل لبس رجعنا إلى القواعد. فإذا حصل لبس ماذا نفعل؟ وجب إقامة الأول. إذا حصل لبس على السامع بحيث هو لا يعرف المعنى، لم يتضح له المراد، ماذا نفعل؟ نرجع إلى القواعد ونرجع إلى الأصل، وهو أننا نقيم من؟ الأول. الأول أولى، فنقيم الأول ونترك الثاني إيش؟ منصوبا كما هو. وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا، يعني ما معنى أعطيت زيدا عمرا؟ يعني أنك أخذت زيدا وأعطيته عمرا. الآن زيد وعمر كلاهما يصلحان لأن يكونا آخذين ومأخوذين، يعني كلاهما يصلح لأن يكون معطيا ومعطى، صح؟ لأن كلاهما يعني رجلان، يتأتى منهما الإعطاء ويتأتى منهما الأخذ. فأنت الآن عندما تقول أعطيت زيدا عمرا، أعطيت فعل فاعل زيدا نائب، زيد عفوا زيدا مفعول به أول، عمرا مفعول به ثاني، تمام؟ هنا توجد احتمالية لحصول اللبس لسبب الذي ذكرته لكم، وسينص ابن عقيل على هذا. فحينئذ ما الحل؟ الحل أنه يجب عليك أن تنيب المفعول الأول وهو زيد، ولا يجوز لك أن تنيب المفعول الثاني. قال فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد هذا نافعل، عمرا هذا المفعول الثاني تتركه كما هو، ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ. لماذا؟ لأن لا يحصل لبس، لأنك لو قلت مثلا أعطي، نعكس مثلا لو قلت أعطيت عفوا أعطي زيدا عمرا، لو قلت هكذا حصل لبس. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا، كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا. طيب، بخلاف الأول، بخلاف المثال ذكرناه في الفقرة التي فوق وهي كسي زيد جبة، عندما نتلاعب ونقول كسي زيد جبة أو كسي زيدا جبة، هل في مشكلة؟ ما في مشكلة، نحن نرتكن على فهم السامع، لأنه لا يمكن أن تكون الجبة هي المكسوة، هي الكاسية يعني. طيب، لا شك أن زيد هو المكسو الجبة، يعني المعنى واضح جدا، أننا كسونا زيدا هذه الجبة، أما الجبة نفسها لا يمكن أن تكتسي زيدا مثلا. طيب، يعني لا يوجد هناك لبس، لأن جبة غير عاقل وهي اللباس، وزيد هو العاقل وهو الذي يلبس، واضح؟ لكن في مثال أعطي زيد عمرا، هذا يجوز عقلا أنني أخذ زيدا وأعطيه عمرا، ويجوز أني أخذ عمرا وأعطيه زيدا، صح ولا لا؟ فلما كان الأمر كذلك، كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا، حينئذ نترك هذا التلاعب ونترك ويضيق الأمر، ويتعين عليك أن تنيب الأول وتترك الثاني مفعول منصوبا كما هو. ثم قال ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته متى؟ عند أمن اللبس. مثل ماذا؟ مثل كسي زيد جبة أو كسي زيدا جبة. فإن عنا به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد. حاشية، هذا في الألفية لا في غيرها من كتبه، فقد نقل الخلاف وصرح بنفيه في شرح التسهيل وفي الكافية كما نقل السيوطي في البهجة. طيب، لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول. طيب، يعني خلاص الكلام يا شباب، ابن عقيل يعترض على ابن مالك، لأن ابن مالك إيش قال؟ وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى، متى؟ فيما التباسه أمن. ابن عقيل اعترض، قال هذا ليس بجيد، لأن ليس كل النحويين يقولون هذا الكلام، بل الكوفيون لهم مذهب آخر، فيفرقون بين أن يكون الأول معرفة والثاني نكرة. يقولون إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة، طيب حينئذ يتعين إقامة الأول ولا يجوز إقامة الثاني، كما زعم ابن مالك اتفاق النحويين في جواز الثاني إذا أمن اللفظ. فهمتوا؟ إذن يعني على كل حال الأمر بهذا هين يعني. فتقول أعطي زيد درهما، تلاحظ هنا زيد معرفة صح، ودرهما نكرة. عند الكوفيين يجب عليك أن تنيب المعرفة وتترك النكرة منصوبا كما هو، هذا مذهب الكوفيين. ابن مالك يزعم أن النحاة اتفقوا على جواز إنابة الثاني أيضا. ابن عقيل يقول لا، هذا خطأ، بل لا يجوز لك الوجه الثاني، لا يجوز لك إلا وجه واحد وهو أن تنيب زيد، هذا هو فقط الخلاف. طيب، ولا يجوز عندهم يعني عند الكوفيين إقامة الثاني، فلا تقول أعطي درهم زيدا. طيب، عند الكوفيين لا يجوز أعطي درهم زيدا، لا يجوز. عند ابن مالك في الألفية ظاهر كلامه أنه يجوز أن تقول أعطي درهم زيدا، فتنيب إيش؟ تنيب الثاني. هذا ظاهر كلامي، لكن في الألف في كتبه الأخرى حكى في ذلك الخلاف. طيب نختم، لا بقي معنا بيتان. قال: في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. انتقل الآن إلى القسم الثاني، انت فرغنا من القسم الأول وهو باب كسى وأخواتها، انتقل القسم الثاني وهو ظن وأخواتها. إذا أردنا أن نغير صيغة ظن ماذا سيحصل؟ يقول: يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل. تذكرون باب التي فيها ثلاث مفاعيل، هي باب إيش؟ أرى وأعلم، كأرى وأخواتها، وهي إيش؟ أرى وأعلم ونبأ وخبر إلى آخره، سبعة. فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني. أين هذا؟ في باب ظنه. طيب ما السبب في ذلك؟ يقول: يعني لأن الأول أصله مبتدأ، طيب، أو أشبهه بالفاعل، فإن رتبته قبل الثاني إلى آخره. يعني في علة في هذا ذكرها السيوطي في البهجة، انظروها في الحاشية لمن أراد. المهم، المشهور عند النحويين أن في باب ظنه يجب عليك أن تنيب من؟ الأول، وتترك الثاني إيش؟ منصوبا. طيب، ويمتنع إقامة الثاني في باب ظنه، ويمتنع أيضا إقامة الثاني والثالث في باب أعلم وأرى. مش احنا قلنا أرى وأعلم تنصب ثلاث مفاعيل؟ طيب من ننيب إذا غير صيغته إلى المجهول؟ يقول: عليك أن تنيب الأول وتترك الثاني والثالث منصوبا كما هو. واضح؟ هذا في باب أرى وأعلم. طيب في باب ظن وأخواتها تنيب الأول وتترك الثاني منصوبا، واضح؟ قال: ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن والثاني والثالث في باب أعلم. فتقول: ظن زيد قائما، تنيب الأول فقط ولا يجوز لك إنابة الثاني، ولا يجوز ظن زيدا قائم، لا يجوز هذا، تجعل قائم نائب فاعل، لا يجوز. وتقول في باب أرى وأعلم، تقول: أعلم زيد فرسك مسرجا، زيد نائب فاعل، فرسك مفعول ثاني، مسرجا مفعول ثالث. هل يجوز إقامة الثاني أو الثالث؟ لا يجوز، ولا يجوز إقامة الثاني. فلا تقول: أعلم زيدا فرسك مسرجا، فرسو تجعله نائب فاعل، هذا خطأ، لا يجوز عند أكثر النحويين. ولا إقامة الثالث، فلا تقول: أعلم زيدا فرسك مسرج، مسرج هذا كان في الأصل مفعولا ثالثا وصار الآن نائب فاعل، هل يجوز؟ لا يجوز. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضا من؟ ابن المصنف الذي هو بدر الدين، ابن المصنف يعني الملقب بابن الناظم. طيب ابن مالك، هذا مذهب أكثر العلماء. وذهب قوم منهم المصنف وابن عصفور كما في البهجة، طيب، وزاد ابن طلحة، طيب، إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا في باب أعلم، لكن يشترط فقط الشرط الذي نكرره دائما وهو ألا يحصل لبس فقط. فتقول على رأي بن مالك وبن عصفور: ظن زيدا قائم، أنبت من؟ أنبت الثاني. وأعلم زيدا فرسك مسرجا، أنبت الثاني. واضح؟ لذلك قال بن مالك: ولا أرى منعا بشرط إذا القصد ظهر. في باب ظن وأرى المنع اشتهر، أي اشتهر عند النحويين. ثم قال بن مالك بكل جرأة وشجاعة، قال: ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. وقد ذكر بعض الشراح، بعض شيوخنا من الشراح، قال أن يعني بن مالك لم يصرح برأيه صراحة في الألفية إلا في مواضع قليلة ثلاثة وأربع. طيب منها هذا. طيب، وأما إقامة الثالث من باب أعلم، فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه كما قلنا قبل قليل. هل الأمر كذلك؟ وليس كما زعما، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك، وحاصل الخلاف تجدونه لمن أراده في الحاشية. طيب، فتقول: أعلم زيدا فرسك مسرج، أنا ابن من؟ أنا ابن المفعول الثالث، هذا عند ابن مالك لا بأس به بشرط ألا يحصل لفس. أما لو حصل لفس، قال: فلو حصل لفس نعود إلى القواعد ونعود إلى إنابة الأول. تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم، فتقول ظن زيدا عمر، ظن زيدا عمر، فننيب الأول، نرجع إلى الأصل على أن عمر هو المفعول الثاني. نعم عفوا، فلا تقول، فلا تقول، نعم فلا تقول زيدا عمر على أن عمر هو المفعول الثاني. هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه حصل هناك لف، كلاهما يصلح أن يتلبس بالظن، مثل ما فكرة الذي قلناه قبل قليل في مسألة الإعطاء. على كل حال لا يجوز لك أن تقول ظن زيدا عمر ثم تقول عمر هو في الأصل كان مفعولا ثانيا وصار الآن صار نائب فاعل، لا يجوز، بل يجب إنابة الأول لماذا حصل لفظ. ولا يجوز أن تقول أعلم زيدا خالد منطلقا، لا يجوز، بل لا يجوز هنا أن تنيب الثاني، بل يجب إنابة الأول، لأن كلاهما يصلح أن يتلبس بالإعلام. ختم بمالك هذا الباب النافع بقوله وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققة. هذه مسألة بدهية وقد كررناها قبل قليل، وهي أنها يريد أن يقول بمالك أنت عليك أن تأخذ فقط شيئا واحدا من الأسماء الموجودة أمامك، فقط ليس لك إلا أن تأخذ نائب فاعل واحد، لا يجوز أن يكون للفعل أكثر من نائب فاعل، يعني لا يجوز أن يكون المفعول، لا يجوز أن يكون الفعل نائبان أو ثلاثة، لا، وإنما نائب الفاعل كم يكون؟ يكون واحدا. طيب والبقية؟ البقية تبقى منصوبة كما هي. حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل، يعني كما أن الفاعل يا شباب لا يتعدد، كذلك نائب الفاعل لا يتعدد. هل الفاعل يتعدد؟ هل يكون للفعل الواحد عدة أفعال؟ لا، دائما الفعل له فاعل واحد. طيب لا يجوز تعدد الفاعل، فكذلك هنا نقول أيضا لا يجوز تعدد نائب الفاعل. حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل، فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا، كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا. فلو كان للفعل معمولان فأكثر أقمت واحدا فقط منها مقام الفاعل ونصبت الباقي، فتقول أعطي زيد درهما وأعلم زيد عمرا قائما وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. فلاحظ في الجملة الأولى باب كسى وأخواتها، أعطي زيد، أخذنا فقط زيد نائب فاعل وتركنا درهما منصوبا. في باب أعلم وأرى، أعلم زيد، زيد هو نائب الفاعل، والباقي عمرا هو المفعول الثاني وقائم المفعول الثالث، بقي كما هو. وضرب زيد، زيد هو نائب الفاعل، ثم نترك بقية الأشياء منصوبة كما هي. ضربا هذا مفعول مطلق، شديدا صفة، يوم الجمعة ظرف زمان، أمام الأمير ظرف مكان، في داره جار مجرور. ونكتفي بهذا القدر يا شباب، ونقف عند باب الاشتغال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.